ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. قال المصنف رحمه الله: السؤال 75. يقول السؤال: ما حكم الذكر الجماعي بعد الصلاة على وتيرة واحدة كما يفعله البعض؟ وهل السنة الجهر بالذكر أو الإسرار؟ هذا السؤال. يقول السائل، وهو يسأل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول: ما حكم الذكر الجماعي؟ الذكر الجماعي معناه أي بعد ما يسلم الإمام، الجماعة كلهم يذكرون الله، سواء في كلمة استغفر الله، أو سواء في كلمة اللهم أنت السلام ومنك السلام، أو في كلمة سبحان الله والحمد لله إلى آخره، كلهم على نغمة واحدة، يبدأون مبدأ واحد وينهون نهاية واحدة على نغمة، الحرف بالحرف والكلمة بالكلمة والبداية بالبداية والنهاية بالنهاية. هل هذا يجوز أم لا؟ فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ما حكم الذكر الجماعي بعد الصلاة على وتيرة واحدة كما يفعله الناس، أي على نغمة واحدة بداية ونهاية؟ وهل السنة الجهر بالذكر أو الإسرار؟ وهل السنة الجهر بالذكر أو الإسرار؟ والذكر أنواع، منها ما يسر ومنها ما يجهر. مثلا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا طبعا بعد قول المصلي 3 مرات: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام إلى آخره، وبعد ذلك يبدأ بالتهليل هذا 10 مرات. وهذا الجهر في ذلك أفضل، كل ما كان الصوت عالي مرتفع فهذا أفضل وأقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولكن مو على نغمة واحدة، كلهم مجموعة يبدأون بداية واحدة وينهون نهاية واحدة، لا، كل واحد يذكر. وهذا يقول لا إله إلا الله وهو يقول على كل شيء قدير وهو يقول وحده لا شريك وهكذا مختلف. أما يبدأون مبدأ واحد وينهون نهاية واحدة فلا. وأما الجهر بالذكر طيب أفضل، كل واحد مشغول بنفسه بذكره، وهذا ينتظر هذا وهذا لا ينتظر هذا. ومن الأذكار أيضا ما هو السر فيه أفضل، بعد 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالجهر، بعد هذا يأتي دور التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر سرا 33 مرة، هذا السر أفضل. هذا ما يقول يجهر فيها مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله، يرفع صوته لله. هذا السر. والتهليل جهر، التهليل بالجهر أفضل والأذكار بالسر أفضل. كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا تأخر عن الصلاة ولم يلحق، فإذا قرب إلى المسجد سمع قول المصلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو كان يعلم أنه يقول ها الصلاة غلت انتهوا من الصلاة، ثم يدخل المسجد ويصلي وحده أو يعود إلى بيته. هذا ما ذكره، إنما هو كان يعرف الناس انتهوا من الصلاة برفع أصواتهم بالتهليل. وهذا سماحة الشيخ يجيب على هذا، يقول السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمسة وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، إذا سمعته إنهم يجهرون بالتهليل كنت أعلم إنه انتهوا من الصلاة. أما كونه جماعيا بحيث يتحرى كل واحد منهم نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك فهذا لا أصل له، وهذا بدعة مذمومة أي قبيحة، بدعة قبيحة. وإنما المشروع أن يذكر الله تبارك وتعالى جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية، كلهم يذكرون الله، كلهم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولكن لا يبدأون مبدأ واحدا ولا ينهون نهاية واحدة، كل واحد مشغول بنفسه، هذا في أول التهليل وهذا في وسطه وهذا في آخره وهذا يبدأ من الآخر وهذا يبدأ من الأول وهكذا. وأما رفع الصوت طيب. وفي بعض الجهات وفي بعض المدن والقرى في غير هذا البلد المقدس نرى بعض الجماعات يبدأون وينهون الذكر جماعة، وخصوصا في بعض البلاد أيضا في التراويح في ليالي رمضان إذا صلى الإمام 4 ركعات ويستريح قليلا، تسليمتين من التراويح 4 ركعات، إذا سلم يستريح قليلا مثلا 2 دقيقة 3 دقائق كان عنده ماء يشرب ماء، وفي هذا الأثناء في جماعة ثانيين سواء كان مؤذن المسجد أو من كبار القوم 2 3 يبدأون هنالك تسبيح خاص لهم بالتراويح، يقول سبحان ذي الملك والملكوت جماعية كلها 4 5 أنفال بصوت عالي، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يكررون هذا 3 مرات جماعية كلهم بصوت واحد كأنه أغنية بداية ونهاية. إذا انتهوا من 3 مرات يقوم الإمام يكبر ويصلبهم 4 ركعات أخرى، وفي كل 4 ركعات يكررون هذا، هل هذا له ثواب أو حسنة؟ لا. وإن كان التسبيح وإن كان هم يسبحون سبحان ذي الملك والملكوت إلى آخره، ولكن هذه بدعة قبيحة وليست هذه مشروعة، ولم يكن من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من خلفاء الراشدين ولا من بقية الصحابة أجمعين، وإنما دخل هذا بين المسلمين عن طريق الصوفية. كلمة الصوفية لا أصل لها في الإسلام، كلمة الصوفية أو الطرق الصوفية لا أصل لها في الإسلام ولا وجود الإسلام في جميع أسماء أعمال الصالحة، أعمال الصالحة والأذكار والصلوات والأفعال والتهجد وصلاة الضحى وصلاة الليل وكذا، كل هذا فيه إلا كلمة الصوفية ما لا في القرآن ولا في السنة. طيب إذا كان الأذكار هذه دخلت بين المسلمين عن طريق الصوفية، والصوفية لم يكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة، الصوفية من أين دخلت؟ من طريق الشيطان ومن طريق اليهود. الشياطين شياطين الإنس والجن، واليهود الذين هم أعداء الإسلام وأعداء المسلمين وأعداء الدين، اليهود هم الذين أدخلوا وخلقوا طرق الصوفية وأدخلوها بين المسلمين ليفرقوا فيما بينهم، هذا طرق جيلاني، هذا طرق بيجاني، هذا طرق نقشبندي، وهذا طرق شاذلي، وهذا طرق بدوي، وهذا طرق كذا، وهذا يقول طريقنا أحسن من طريقكم، وهذا يقول طريقتنا أفضل من طريقتكم، وهذا يقول لكم نحن أقرب إلى الله منكم، وهذا يقول نحن أقرب إلى الإسلام، وهكذا يحصل بينهم خلاف وعداء وبغضاء. كل هذا ما الله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا أي كلكم، ولا تفرقوا. ولكن المسلمين تفرقوا، تفرقوا بإيه؟ بتلك الطرق الصوفية. الجيلاني ما يتتبع التيجاني، والتيجاني ما يتتبع الشاذلي، والشاذلي ما يتتبع النقشبندي، والنقشبندي ما يتتبع البدوي، وهكذا كل واحد يقول الثاني، كل واحد يقول طريقتنا أحسن ونحن أحسن منكم، وهكذا. فالله تبارك وتعالى أبطلها كلها، كلها أبطلها من أساسها، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي قبل الإسلام الجاهلية، بل يغيرون بعضهم على بعض ويقتلون بعضهم بعض وينهبون بعضهم أموال بعض، أعداء، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، فألف بين قلوبكم الإسلام، بنعمة الإسلام وتعاليم الإسلام وشريعة الإسلام، فأصبحتم بنعمته، بنعمة الإسلام إخوان. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، هذا نعمة الإسلام، وبهذا أصبحتم مؤمنين. أما كونه جماعيا بحيث يتحرى كل واحد منهم نطق الآخر من أول التسبيح إلى آخره وتقليده في ذلك، فهذا لا أصل له، فهذا بدعة مذمومة أي خبيحة. السؤال 76 يقول السؤال: إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟ إذا تكلم الإنسان في الصلاة وهو يصلي في الصلاة تكلم، لأن هذا حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون والرسول صلى الله عليه وسلم في المحراب إمام يصلي بهم، يصلون، واحد منهم عطس الحمد لله، والثاني من الصف قال يرحمك الله، وكله في الصلاة، هذا في الصلاة وهذا في الصلاة، هذا عطس وقال الحمد لله، والثاني قال يرحمك الله، هل بطلت الصلاة؟ بعد السلام ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا، نسيانا وجهلا، إما نسيوا إنهم في الصلاة خرج من لسانه من غير شعور، أو جهلا بأن الصلاة هذا لا يصلح فيها من كلام الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وأفعالهم سوى ما هو في الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟ سماحة الشيخ يجيب فيقول: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك، فرضا كانت الصلاة أم نفلا، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، إذا تكلم نسيانا أو جهلا فلا تبطل صلاته، بقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، يعني عندما يقول العبد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول الله تعالى: قد فعل، يعني خلاص ما آخذكم. هذا نعمة من الله تبارك وتعالى، هذا كمحاورة كسؤال جواب بين العبد وبين ربه، مثل ما ورد في سورة الفاتحة الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فلعبدي ما سأل. الصلاة المراد بالصلاة سورة الفاتحة، لأن اسم من أسماء سورة الفاتحة الصلاة، سورة الفاتحة، سورة الكافية، سورة الشافية، سورة الصلاة، سورة الواقية، سورة السبع المثاني والقرآن الكريم، سورة أم الكتاب، سورة الحمد لله رب العالمين، هذه كلها من أسماء سورة الفاتحة، ومن جملتها سورة الصلاة. الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فلعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي. يا سلام، هذه والله نحمد الله ونشكره على هذه النعمة العظيمة. نحن نقول الحمد لله رب العالمين، الله تبارك وتعالى يرد ويقول: حمدني عبدي. نعمة عظيمة. وهكذا هنا، إذا قال العبد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيقول الله تبارك وتعالى: قد فعلت. وفي صحيح الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شم عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي، فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، بالإشارة أي من حوله في الصلاة، لما شمت قال: يرحمك الله على العاطس اللي من هنا ومن هنا في الصخرة، سووا كده، أنكروا إنكار بالإشارة، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم، قال: لا لا بأس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، وهذا يدل على أن الصلاة صحيحة ولم تبطل. لو بطلت الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول المتكلم: أعد صلاتك، ولكن لم يقل أعد صلاتك. طالما أنه لم يقل أعد صلاتك دل هذا على أن الصلاة لم تبطل، الصلاة صحيحة. هذا بالنسبة للناس. يقول الشيخ: الجاهل أولى، الجاهل أولى من الناس، لأن الناس كان يعلم ولكنه نسي، والجاهل لا يعلم أساسا، هذا أولى ألا تبطل صلاته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها بل كملها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، وكما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين رضي الله عنهما. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة الرباعية، كانت صلاة الظهر أو صلاة العصر أحدهما، رباعية أربع ركعات، صلى ركعتين وجلس في التشهد وسهى، ظن أنه التشهد الأخير، وهو كان التشهد الأول، ظن أنه التشهد الأخير، أكمل التشهد وسلم، والناس سلموا، الصحابة معهم سلموا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظن أنه يمكن حدث شيء، يمكن نزل وحي، يمكن قصرت الصلاة، سلموا ولم يسبحوا ولم يقولوا سبحان الله أبدا، سلم. وبعض المستعجلين اللي عنده وراء شغل أو شيء كذا، أو حشران أو ولده يبكي أو له شيء في السيارة أو برا أو كذا أو جمله مفلوت، خرجوا راحوا. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قام من مجلسه كأنه غضبان، جاء إلى وسط المسجد، كان هنالك متكعا صخرة أو عمود أو شيء اتكع عليه هكذا، كأنه غضبان فلم يتكلم، وكل الصحابة ساكتين، كلهم في نفوسهم شيء، كلهم علموا إن الصلاة إما نسيها الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما قصرت لأمر من السماء، ولكن لا يستطيع أحد أن يسأل، حتى فيهم أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، كلهم أدبا واحتراما لا يستطيعون يقولون يا رسول الله ماذا حدث. وكان في الصحابة رجل لقب بذي اليدين لأنه كان يده فيها طول أو أصبع زيادة أو شيء طول أو نحو من هذا، لقب بذي اليدين إشارة، كما يلقب واحد مثلا فلان الأحول أو فلان الأعرج أو فلان الكذا أو كذا، مثل هذا فلان باليدين اليد الطولة. وهذا تقدم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يسأل أقصرت الصلاة، يعني الصلوات الرباعية صارت ركعتين، نزل وحي بهذا، لذلك صليت بنا ركعتين، أم نسيت وأنت لا تدري؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنسى، لم تقصر ولم أنسى، هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام من ركعتين، باقي من الصلاة ركعتين، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم. الكلام هنا لا يعتبر نسيانا ولا جهلا، لأنه تكلم عمدا، قال لم تقصر ولم أنسى، وهنا تشجع ذي اليدين شجاعة أكثر من الأول، فقال بل نسيت يا رسول الله، بل نسيت يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم نظر في القوم فيهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، قال أكما يقول ذي اليدين، أكما يقول ذي اليدين، احتراما وأدبا، ولم يرد أحد بقوله نعم بلسانه لا، احتراما وأدبا. ماذا عملوا؟ أومأوا برؤوسهم، أي نعم، أي نعم كما يقول ذي اليدين، احترام أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون عليه باللسان نعم نسيته، لا أومأوا. وفهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه نسي، ورجع وصلى ركعتين، الصلاة كانت رباعية أربع ركعات، قد صلى ركعتين أول وسلم وقام، ثم بعد هذه المحاورة رجع وصلى ركعتين وجلس في التشهد الأخير وسلم، وبعد السلام سجد سجدتين طويلتين، ثم جلس فسلم أيضا. وهنالك الفقهاء رحمهم الله يقولون بعد سجدتي السهو تشهد أيضا، قرأ التشهد مرة ثانية إلى آخره ثم سلم، وبعضهم يقول لا، بعدما رفع لنا السجدتين سلم. وعلى كل، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم، وقام الناس وتفرقوا، والمسرعين ظهروا خرجوا وراحوا، والباقون عادوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا ركعتين أخريين وسلموا وسجدوا للسهو ثم سلموا. هذا حسن. وهل الصلاة بطلت؟ لا، ما بطلت. لو كانت الصلاة بطلت بالكلام هذا وفي التفرقة هذا وفي خروج بعض المسرعين، لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة من أولها يصلي بهم أربع ركعات من جديد، ولكن لا، لم يصلي أربع ركعات، بنى على ما صلى عليه سابقا ركعتين، صلى ركعتين أخريين وسجد للسهو. ومن هنا نفهم أن الكلام إذا خرج من إنسان ما سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة، ولا يجب علينا أن ننكر عليه ونشدد عليه ونشيله ونحطه ونخبطه، لا، هذا ما يحتاج، إما نسيانا أو جهلا والصلاة صحيحة. وكذلك كان الصحابة في أول الأمر إذا أتوا ودخلوا المسجد فوجدوا الإمام قائما يصلي وهم لا يدرون هل هذا الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ما يدرون، وكانوا يسألون إذا جاءوا وقفوا في الصف، وكانوا يسألون هذا جمال كم ركعة صليت، كم ركعة صليت، وهذا يشير واحد بإشارة، فيصلي الركعة الفائتة أول قبل أن يدخل في الصلاة، يكبر بنية الدخول في الصلاة ويصلي الركعة ثم يتابع الإمام في بقية الركعات، بحيث إذا سلم الإمام وهو أيضا يصلي معهم كأنه لم يفوت شيء، لأن الركعة الفائتة أو الركعتين الفائتة صلاها قبل متابعة الإمام. ومر من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما سلم من الصلاة دار وجهه وجلس كده على وجوه الصحابة، رأى واحد من الصحابة قد فاتته بعض الركعات وجاء ولم يسأل لا من هذا ولا من هذا، دخل في الصلاة وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرك، ثم بعد السلام قام فيكمل العدد الذي فاته، وهذا أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد انتهائه من الصلاة قال لهم جميعا هذا هو الطيب افعلوا مثل هذا، أي إذا أتيت من الصلاة فامشوا عليكم بالسكينة، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أي بعد الصلاة وقبل الصلاة أو هذا يقول واحد أو هذا يقول ثلاثة يصلون بعدين يتابع الإمام، لا هذا لا، صلوا مع الإمام ما صليتم، ثم بعد السلام أكملوا العدد الأعداد الفائتة. وإلى هنا انتهى الركن الثاني من الأركان الخمسة الذي كان هو الصلاة، والآن ندخل في الركن الثالث وهو الزكاة. والزكاة أيضا موضوع مهم بالنسبة لأركان الإسلام الخمسة. الله تبارك وتعالى قرن الزكاة والصلاة والشهادة كلها في عدة آيات، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا معناه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تابوا معناه بعد التوبة يقررون بالشهادة اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في آية فخلوا سبيلهم، في آية أخرى فإخوانكم في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح أمرت أن أقاتل الناس، أمرت، من الذي أمره؟ الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. أي الله تبارك وتعالى أمر عبده ورسله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم إلا أن يقاتلهم يقاتل الكفار والمشركين إلا إذا شهدوا ونطقوا بشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلاص خلاص يكف أيديهم عن قتالهم إلا بحق الإسلام. إذا كان إنسان أقر بالشهادتين وأقام الصلوات الخمسة وأدى زكاة ماله، خلاص حرم ماله ودمه، لا يقاتل ولا ينهب ولا يقتل ولا يسلب. ولكن قد فعل أشياء أخرى من المعاصي كشرب الخمر كزنا وقمار وغش وغير ذلك، هذا حسابه على الله تبارك وتعالى. بشرب الخمر بالزنا وبالقمار بهذا لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام، ولا يقاتل ولا ينهب ماله غنيمة للمسلمين، لا ولا يسلم، وحسابه على الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن الله تبارك وتعالى لم يعد بالعذاب.